السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الاولين والاخرين، فاطر السماوات السبع والارضين. صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى ازواجه امهات المؤمنين، وال بيته الطيبين الطاهرين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذه حلقتنا الثانيه مع رحلتنا مع طبيب القلوب وشيخ الاسلام والمسلمين الامام شمس الدين ابي بكر محمد ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى، تحت عنوان ولكن ليطمئن قلبي. نتناول فصلا تحت عنوان كل ما في الشريعة يوافق العقل. كل ما في الشريعة يوافق العقل. ونحن في هذا الأمر وبهذا الفصل نجيب على شبهات بعض الذين يطعنون على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، من ملاحدة الأمم قديما، ومن مشركة أهل الكتاب يهودا ونصارى، ومن بعض الذين باض الشيطان في عقولهم وفرخ فجعلهم يتهمون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بما هي منهم براء. وذلك أيضا يكون عدة للمسلم الداعي إلى الله عز وجل في الحديث الذي يسعى إلى إعادة بسط شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى على أرجاء الدنيا. حتى نكون على مستوى هذه الشريعة لا بد أن نتحمل بحقائقها، وأن نغوص في بعض أسرارها، حتى إذا ما خرج علينا من يطعن على شريعة ربنا سبحانه وتعالى وجد حراس الشريعة وحراس حدود الإسلام يقفون له بالمرصاد. قال رحمه الله تعالى في مطلع الفصل: هذه نبذة يسيرة تطلعك على ما ورائها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما لا يعلم عنهم فيه خلاف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة وجودا وعدما، دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعدما، كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبار الشريعة وجودا وعدما. فلم يخبر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بما يناقض صريح العقل، ولم يشرع قط ما يناقض ميزان العدل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإمام ابن القيم، يقول: ولا يتنافى صحيح المنقول مع صريح المعقول أبدا، لا يتنافى ولا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول. وإن كان ثم تناقض فهو في أحد أمرين لا ثالث لهما: إما خلل في العقل الناظر، وإما خلل في النقل المحفوظ. خلل في العقل الناظر يعني المتكلم في المسألة ما هوش على مستوى الشرع، فبيتهم الشرع بما الشريعة منه براء، يعني ربنا قال المسألة دي والمسألة دي ما هماش زي بعض، والظاهر إن هما زي بعض، أو إدى حكم المسألتين اتنين في الظاهر إن هما واحدة ولكن إحنا شايفين إن هما مختلفين، فيزعم أن الشريعة تجمع بين المختلفين وتفرق بين المتماثلين، ونحن نقول أن هذا باطل بادئ البدء. لماذا؟ لأنه لا يأتي شرع الله عز وجل الصحيح المنقول بما تحيله العقول، وإنما بما تحار فيه العقول. إيه الفرق بين تحيله وتحار فيه؟ تحيله تنفي، تمنع، مستحيل، مش هيحصل. فبيقول الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، ليس هناك شيء من محالات العقول جاءت بها شريعة رب العالمين، ما حصلش. تمام؟ إنما قد تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول. هتحتاج تتعب شوية وتنظر وتغوص في أعماق التشريع وأسرار الأوامر والنواهي حتى تنتهي إلى مراد رب العالمين سبحانه وتعالى، فتقول: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ستقولها وملؤك القناعة ساعة إيه؟ وأنا عارف إن كل المسلمين ولله الحمد والمنة مصدقين بأن شرع ربنا شرع عزيز حكيم، هذا منشئ تعريض، لكن الأنباء بالتفصيل هذا ما نجلس من أجله، هذا ما نجلس من أجله، لأن باعة البقل في السوق ها ما يشكون في أن دين الإسلام دين صحيح، حد فيه نزاع عنده في المسألة دي؟ ولكن من الناس من إذا شكك شك. ما هي دي مراتب الناس في التصديق، وإحنا قلنا إن أصل من أصول الإيمان والاعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص، والناس في درجات التصديق والإيمان عند رب العالمين سبحانه وتعالى الملك الديان، بين من إيمانه تحت الحضيض الأسفل ومن إيمانه لأعلام السماء. فالرجلان يقفان في الصف في الصلاة خلف إمام واحد، ويستمعون قراءة واحدة، ويركعون معا ويرفعون معا، وبين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين المشرق والمغرب. وذكرنا أن الناس في تلقي الخبر الواحد يتفاوتون تفاوتا عظيما. ذكرنا أثرا يدل على هذا الأصل الذي هو أصل من أصول الإسلام والإيمان، وهو خبر الإسراء. كيف تلقاه من أسلم لله وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا على قدم السواء فيه، أم أنهم اختلفوا وتباينوا اختلافا وتباينا عظيما؟ اختلفوا وتباينوا تباينا عظيما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن صديق إلى زنديق، هكذا كان محيط المسافة بينهما، من مرتد عن الإسلام وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ومنه وممن سمي ليلتها بالصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وبينهما من مراتب الإيمان ما الله به عليم. وكل ده حدث واحد وخبر واحد ومخبر واحد في زمن واحد ومكان واحد، لكن قلوب المتلقين تختلف. إذا مجرد التصديق في القلوب يزيد وينقص، خلافا لكل أهل البدع ممن لم يكونوا على الجادة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى احنا مع رحلة، ولكن ليطمئن قلبي. أنا عارف إنك مصدق، ما بقولش إنك شاكك، ولكن خايف عليك إنك تكون منك، لأنك تكون من مين؟ من الناس من إذا شكك شك. ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة التي يظنها من لا علم له ولا فقه له شبهات، ثم ذكر جملة من الإجابات على سبيل الإجمال، خيرها وخلاصتها أنه لا يتناقض صحيح المنقول مع صحيح المعقول. لا يتناقض صحيح المنقول قرآن وسنة، سواء كانت من الأحاد أو المتواتر، لا يتناقض صحيح المنقول مع صحيح المعقول. طب إذا حصل فعلا واحد قال لك لا ده في واحدة مش راكبة مع التانية، أو الكلام ده مش داخل دماغي، يبقى المشكلة فين؟ في دماغه، صح كده؟ إذا صح أن هذا الكلام من كلام ربنا عز وجل ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيقن بذلك، كان الاتهام للعقول فورا بلا توقف، تمام؟ فإن كان العقل صريحا فصيحا نجيبا مؤمنا مسلما منقاضا لأمر الله عز وجل، ثم توقفت المسألة من المسائل المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن النقل فيه خلل، وأن الإسناد فيه ضعف، وأن المتن فيه نكارة، وأن اللفظ فيه شذوذ، وأن العبارات فيها اضطراب، إلى آخر هذا مما يرد به الأثر وإن كان ظاهره الصحة. وهذا عمل الغواصين. بعض الناس عشان ما تفتكرش إن المسألة سهلة، يعني جاء إلى أمير المؤمنين في الحديث عبد الرحمن بن مهدي، فقال له إننا نأتيكم بالحديث نظيف الإسناد، واضح زي الشمس، تعبنا ولفينا وجبنا، حدثنا فلان أخبرنا إلى آخره، ثم ينظر فيه أحدكم فيقول ليس هذا بكلام النبي، فما هذا؟ هو منين؟ قال إيتي بفلان ابن فلان، يعني من أعلام الحديث، وفلان ابن فلان، وعدد له أئمة أعلاما، فإن وجدت كلامهم قد اتفق في رد الحديث اللي أنت شايفه عاجبك ده، فاعلم أن هذا إلهام من الله عز وجل، وإن أردتهم قد اختلفوا فاعلم أنهم تكلموا بآرائهم. خد الرجل الحديث ولف على كم إمام من الأئمة الأعلام، يعني أسماعنا تضيق بذكر أسمائهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله عز وجل، تمام؟ فوجدهم قد اتفقوا على رد الحديث، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. يعني مش راجل هينام نومه كده وبعدين يقبل الحديث أو يرد، لا، هذا أناس أفنوا أعمارهم في خدمة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خد بالك، تمام؟ كما يقال لما قال له طب قول لي على سيد الموضوع بقى عشان أهنى، ولكن ليطمئن قلبي عشان أفهم بتجيبوا الكلام ده منين، قال أرأيت إن أتيت بقطعة ذهب إلى صائغ وقطعة أخرى، فقال هذا زيف، هذا بهرج، وهذا جيد، هذا خالص، أكنت ترد قوله؟ قال لا. ماذا تفعل؟ قال أسلم له. قال هذه بتلك، صنعتهم شغلتهم، ما انتش قد التفاصيل، عشان نعمل تروح تقول لي الجواهر دي ذهب مضروب ليه ودي براني ليه؟ ده اكل عيشنا يا ابني، ده خبره الحياه يعني، نعلمكم ناكل من بيتنا بقى. ده الموضوع ده احنا قعدنا ايام وليالي خلعنا اسناننا في المشوار ده، هكذا يقول القائل منهم، دي حياتي دي خبرتي. وتبقى نقول ايه الراجل ده سميك، ولما نيجي اشكال من الاشكاليات الاقتصاديه الاسلاميه ونيجي نبتدي كلامه يمشي على الكل، وهو راجل ممكن يكون قد يصلي ويترك احيانا، بس المجال ده مجال خبره. يبقى هو اللي يقول هذا زيف، هذا جيد، هذا بهرج، هذا صحيح، ونقول له سمعنا وطعنا. فكذلك ائمه الحديث والاثر رضي الله تعالى عنهم وطيب الله ثواهم، حراس حدود النبي وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي يقولوا هذا صحيح وهذا ضعيف. فما تقوليش بقى كده تروح على دينك وتيجي تقول الدليل، هروح داخل لك انا معاك بقى الحاره زنقه اقول لك انت تعرف يعني ايه دليل؟ ها؟ بقك اللي وسع على كلمه دليل دي وتجرأ ونطق الدليل، انت تعرف يعني ايه دليل؟ ابتداء يعني. تمام؟ بعض الفتاليك اتصل من يوم كده في التليفون فقال بالنسبه لمساله كذا وكذا انا اراها من البدع. قلت له كيف؟ كويس. ليه من البدع؟ قال لي ليس عليها دليل. قلت له حلو. ما هو الدليل؟ قال لي ماشي فيش عليها نص يعني. قلت له هو الدليل هو النص؟ قال له ما الدليل هو ايه؟ قلت له انت بتسال مش بتسال، ايه هو الدليل؟ قال لي اللي اعرفه ان الدليل كذا. قلت له انت هتحاكم كل الناس على قدر معرفتك انت؟ اللي انت تعرفه كلمه دليل نص بس اخر كده. الدليل ده يا ابني اتقال فيه رسائل دكتوراه. الدليل ده طول بعرض مجهود علماء الاصول عبر العصور عشان يتكلموا يعني ايه دليل. د لام ايه؟ لام. دليل دي معركه طويله عريضه. فما تحسبش نفسك بتفهم وتروح قايل الدليل. فقلت له عرفت يعني ايه الدليل ولا ما تعرفش؟ قال لي لا ما اعرفش. قلت له طب بتسال على حاجه ما انتش عارفها ليه؟ بتطالبني بحاجه ما انتش عارفها ليه؟ لما اقول لك الدليل هتفهم انا بقول لك ايه؟ قال لي انا اسف. السلام عليكم، روح قبل السلام. بس خلاص هو ده المطلوب. رحم الله امرأ عرف خطر نفسه. احنا بنقول هنا العلماء رحمه الله تعالى بيقول لك هذا من دلالات الشرع، هذا من أدلة الإسلام، هذا من أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا وساكت. تمام؟ فهنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر لنا ردودا من أئمة علماء الأصول الكبار وزيف بعضها ومشى بعضها وجاب الإجابة اللي هي تعتبر خلاصة ما قلنا أنه لا يتنافى صحيح المنقول مع صريح المعقول، وإن كان الخلل يبقى في إيه؟ يا إما في ضعف النقل يا إما في عدم صحة العقل. يقول وأما هذه الأجوبة التي ذكرناها، يعني سنأتي بإذن الله عز وجل على ما ذكروه من الشبه واحدا واحدا. أنت عارف ابن القيم رحمه الله تعالى من أطول خلق الله نفسا في تفنيد الشبهات والرد على المخالف في كتاب نعم الصواعق المثلى على غزو الجهميه والمعطله. حد سمع عن الكتاب ده؟ كتاب اسمه كده ارهابي. رحمه الله تعالى يقول الصواعق المرسله لغزو الجهميه والمعطله، ذكر مساله من جمله مسائل الخلاف بين اهل السنه وهؤلاء المبتدعه الهالكه الذين هلكوا اسما وبقوا رسما لسه موجودين لحد الوقت، وللأسف في الجامعات الشرعية في مصر العربية وغيرها من بلاد المسلمين، يعني الاسم اتلغى خلاص بس الرسم والمعنى والانحراف موجود، بدل ما كان بعمة وزر زمان بقى بدلة وكرافطة ودبوس وبيتكلم بكلام جهم ابن صفوان، هو هو نفس الكلام. فأجاب عليهم رحمه الله تعالى قال وجواب هذه الشبهة من 121 وجها، وأخذ يعدها وجها وجها في الكتاب. الكلام ده بايظ من 121 وجه يؤيدها الدليل. 1 2 3 4 20 121 في الكتاب، والكتاب مطبوع. فرجل بهذا النفس يعني اللي هفته دماغه كده يقف قدام القطر يبقى يستحمل اللي هيجرى له بقى. فهنا رحمه الله عز وجل بعدما ذكر شبهاتهم في خلال 3 صفحات متواليه احنا هنقول شبهات بس، قال وأكثر من هذا نعرفه من شريعة الله عز وجل وليس في شيء من هذا تضاد ولا مخالفة للعقول بحول الله، ونحن نجيب على هذا فرضا فرضا. أما قولهم أن الله عز وجل أوجب الغسل من المنية وهو طاهر ولم يوجب الغسل من البول وهو نجس، فجوابه كالتالي. المسألة الأولى، إجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المني دون البول، يقول هذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة، فإن المني يخرج من جميع البدن. المني يستخلص ويخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله عز وجل سلالة. ده مين اللي سمى المني سلالة؟ ومين اللي ترجم لنا ان كلمة سلالة يعني من جميع الجسم مستخلص؟ طبيب القلوب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذا سماه الله سلالة لأنه يسيل من جميع البدن، فإن المني يخرج من جميع البدن. أما البول فإنما هو فضل الطعام والشراب المستحيل في المعدة والمثانة، فتأثر البدن بخروج المني أعظم أضعاف المرات من تأثيره لخروج البول. وأيضا فإن الابتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن وللقلب وللروح، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالابتسال. والغسل يخلف أو نعم، والجسم يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني، وهذا أمر يعرف بالإس. شوف أي إنسان في الدنيا كده هينفذ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليعمل إيه؟ فليبتسل، فإنه أنشط للعود. ده شيء يدرك بالحس. واحد مع أهله على الفراش وما فيش حد أبدا شايفه غير هو وزوجته معاه على الفراش، فأتى أهله بعد أن عُصِر جسده وخرجت تلك السلالة، إن أراد أن يعاود يجهد نفسه جدا، فإن ابتسل وأصاب سنة النبي ثم أراد يحس بالنشاط إحساسا لا يرد. ده حاجة نحسها بدني تمام. يقول وهذا أمر يعني إيه يعرف بالحس. وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا، والغسل يحدث له نشاطا وخفة. ولهذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما اغتسل من الجنابة كأنما ألقيت عني حملا أو قال جبلا. أثر البخاري لما بيقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شوارع المدينة وأنا على جنابة، فلما رأيت رسول الله أهوى إلي يصافحني، النبي جاي عايز يسلم على مين؟ على أبي ذر رضي الله عنه. قال فانخنست منه، هرب من النبي صلى الله عليه وسلم. عدى يوم الثاني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر ما خطبك وما شأنك؟ لقيتك البارحة فأهويت إليك ليصافحك فانخنست مني. قال يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أصافحك وأنا جنب. تمام. في بعض روايات الحديث قال ها فلما اغتسلت كأنما ألقيت عني جبلا أو قال حنا. وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة، يعلم أن الابتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح والأرواح عن الأرواح الطيبة. ولذلك لا تقرب الملائكة جنبا ولا جيفة كافر ولا متضمخا بخلوق، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة، منهم الجنوب مش جريمة، تنفر الأرواح الطاهرة من بدن قاصر في الطهارة. واضح؟ يقول ولذلك تبتعد الأرواح الطيبة فإذا اغتسل زال ذلك البعد. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلما أمته ذلك الأدب طهروا هذه الأجساد طهركم الله. والابتسال من الجنابة أو الوضوء من الحدث عند الإيه؟ النوم. يصحى نايم، مش هنعرف نكمل مع ابن القيم واحنا نايمين، لازم نصحصح شوية. استعيذوا بالله من العجز والكسل. ها بيقول دلوقتي طهروا هذه الأجساد طهركم الله، قلنا تطهرها بالغسل من الجنابة أو الوضوء من الحدث الأصغر عند النوم. تمام. ها فإنه ما من مسلم يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك. شعار الثياب التي تمس شعر البدن، ملابس الداخلية يعني. إنه ما من مسلم يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك، فما يتقلب من ليله إلا قال الملك اللهم اغفر لفلان فإنه بات طاهرا. إيه رأيك؟ حضن ملائكي ودعوة ملائكية وقبلة ملائكية لمن أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبوية ها في الطهارة. وكثير من قليل العقل يقول انتوا لسه بتتكلموا في الطهارة، بنروح ونيجي ونسمع وايام وليالي برضه الطهارة تاني. ايوه هو ده شطر الإيمان. النبي يقول الطهور شطر الإيمان، نص دينك كده. وهذا نزل به جبريل الأمين من فوق سبعة أرقعة على قلب النبي محمد. ليه؟ ليكون للعالمين نذيرا. قال فإذا اغتسل زال ذلك البعد عنه. ولهذا قال غير واحد من الصحابة إن العبد إذا نام عرجت روحه، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود تحت عرش الرحمن عز وجل وإن كان جنبا لم يؤذن لها. هذا مما يخالف الرأي اللي هو من دماغهم دي، أكيد لها أثار النبوة دي. إن العبد إذا نام عرجت روحه، تمام، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى أنت وأنت ميت، أنت نايم أو ميت الميتة الصغرى، روحك بتروح فين؟ تعرج. إذا نام العبد عرجت روحه، فإذا كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا نام أن يتوضأ. وقد صرح أفاضل الأطباء، ده قريب جدا دنيا ودين، صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد للبدن قوته ويخلف عليه ما تحلل منه، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح معا، وتركه مضر جدا، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه وبالله التوفيق. وأزيدكم أن من يعترض على غسل الجنابة لدى المسلمين أمر عجيب، إنهم نفروا من مشركة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكأن الإسلام جاء بمحدثة من الشرائع بإيجاب الغسل على الجنب وعلى الحائض والنفساء، وكتابهم في عهده القديم مشعون بوجوب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. وإن شئت راجع سفر اللاويين من كتاب العهد القديم من التوراة. ومع ذلك شدد الله عز وجل عليهم بآثار وأغلال، يعني العبد مننا إذا اغتسل خلاص أفض على بدنك سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، انتهت المسألة. أما عند اليهود والنصارى تغتسل المرأة من ماء تغتسل المرأة من دم حيضها ونفاسها وتبقى 7 أيام نجس بعد الغسل، والجنب يغتسل ويبقى نجسا إلى الليل مش محدث. طب أنا بعمل إيه بالغسل؟ هو كده وخلاص هتغتسل فرض عليك وتبقى جنبا أو تبقى نجسا بلفظ سفر اللاويين إلى المساء، تمام؟ على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم الحرج، لأن البول يتكرر كثيرا، أما المني فمرات قليلة، وهذا من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى ورفع الحرج عن الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج. تخيل بقى لو كان كل خطرتين بول حمان هنبوش، خصوصا الناس الكبار مرضى السكر وحاجات شبه كده هيبقى مقيم في الحمام. ليه؟ ده هو خطوتين يعمل يا دوبك يقعد على الكرسي يرجع يخش الحمام تاني، في الشتاء ينام 2 ساعة 3 ولا 1.5 ساعة ويطلع يخش الحمام، ويخش في الليله الواحده 3 4 مرات، وغيره كثير. فلو ان الله عز وجل فرض الغسل من البول لكان ذلك فيه من المشقه ما فيه، وشعار الشريعه ما جعل عليكم في الدين من حرج، تمام؟ اعتراض آخر من اعتراضاتهم على وجه التفصيل، وجوابه من طبيب القلوب وحارس الشريعة شيخ الإسلام والمسلمين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: يزعمون أن الشريعة فرقت بين متماثلين، ألا وهما بول الصبي وبول الجارية. مش كل بول ومخرج واحد وناتج فضلات الجسم هيها. يقول: وأما غسل الثوب من بول الصبية ونطحه من بول الصبي إذا لم يطعما فهذا للفقهاء فيه 3 أقوال. ابتداء من يعرف 3 أقوال؟ احنا لسه بالطهارة، ما تزحزحناش من باب الطهارة، ولسه المصائل فيها أحكام وتفاصيل. أنا عارف إن في ناس حافظة متون فقهية وتسمع كلام، ولكن أنا بقول لسه برضو مسائل لا ترد على الذهن وتتصور أنها شغلت الفقهاء إلى هذا الحد. هذه المسألة على بساطتها للفقهاء فيها 3 أقوال. المذهب الأول: يغسلان جميعا من غير فرق. والمذهب الثاني: ينضحان جميعا من غير فرق. إيه النضح؟ يملأ كفه ماء ثم يرش رشا كثيفا على القماش لحد ما يحس ببلالة الماء على الإيه؟ على الجلد. والمذهب الثالث وهو التفرقة بين ما جاءت به السنة بالتفريق، فيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طبعا اللي فرقوا قالوا فرقوا، إيه بقى السبب؟ قال: والفرق بين بول الصبي والصبية من 3 أوجه. الأول: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر أكثر من الأنثى. ادخل أي بيت في الدنيا على الأعم الأغلب عندهم طفلة جارية صغيرة، تمام؟ احنا فرحانين والحمد لله رب العالمين، رزق ربنا عندنا سبيان وبناتنا ما بتفرقش، ما انت لسه ما جالكش سبيان. أول لما جالك الصبيان دي فطرة غريزة، حتى من المرأة الأنثى تجد المرأة والرجل يكلفان بحمل الصبي أكثر مما يكلفان بحمل الأنثى. واللي عنده عيال نجرب وفاهم الكلام ده، تمام؟ حتى الضيوف لما يجوا البيت يشيلوا الولد كده عفوا من غير ما يحضروا حاجه، اما البنت ممكن يهملها بعض الشيء. فقال لك لان الولد لا يتخفف من بوله او لا يتحرز من بوله وكان الصبية، فلو امرنا من الغسل من بول الصبي لنفرنا الناس من وازع الفطره. انت بطبيعه حالك بتميل للصبيان اكثر، فلما اقول لك الولد زي البنت اغسل ده او اغسل دي، هتجد نفسك بتقاول، اما ان تتحلل من الشريعه فلا تلتزم، واما ان تجد هذا الامر فيه من المشقه ما فيه فتكره الصبيان. فياتي الشرع ليفرق بين هذا وذاك. كثره حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليهم غسله. الثاني ان بوله لا ينزل في مكان واحد، ها؟ بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا. بول الصبي اصلا ما بينصبش كده لانه بيخرج بمخرج ضيق، فبيبقى ايه؟ يتوزع، فمش محتاج ان ينكب عليه ميه غسل، انه عباره عن قطرات متناثره، تمام؟ اما بول الصبيه فيخرج دفعه واحده فيكون اكثف فيحتاج للغسل. الثالث ان بول الانثى اخبث وانتن من بول الذكر، وسببه حراره الذكر ورطوبه بدن الانثى، تقرير طبي من كلام المتقدمين من كلام علماء الإسلام في زمن ابن القيم رحمه الله. فالحرارة تخفف من نتن بول الصبي وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. لأجل هذا فرق شرع الله عز وجل الذي نزل على النبي من فوق سبع سماوات. شبهة أخرى يقولون جاءت شريعة الإسلام بالفرق بين الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية والثنائية بالصفر، فجاءت بقصر الرباعية إلى اثنتين ولم يرد فيها القصر في الثلاث ولا في الثنتين، وكلها صلاة وكلها فريضة ونفس الرتل سفر. فلماذا شرع الله أو جاءت الشريعة بقصر الرباعية ولم تأتي بقصر الثلاثية واحدة ونص أو بكثر الثنائية ركعة واحدة بس؟ يقول وأما نقصه الشطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففي غاية المناسبة. عند مين؟ عند اللي بيفهم. ففي غاية المناسبة، فإن الرباعية تحتمل الحذف لطولها بخلاف الثنائية. هو خلالك الرباعية اثنين فخفف هذا، الثنائية أصلا خفيفة فهيرد التخفيف على التخفيف، يبقى ده تحصيل حاصل؟ لا، فهي خفيفة بأصل التشريع، يبقى الثنائية خفيفة بأصل التشريع، وهذا من رحمة الله عز وجل. ما عملكش أربع خمس صلوات في أربع ركعات بعشرين ركعة كل يوم، لا، في منها تخفيف، لأنك في أول اليوم تحتاج إلى التخفيف ويكون عوضا عن الركعات تطويل القراءة في القرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمغرب يعني فيصل ما بين النهار والليل فأبقاه على ثلاثة الركعات. بيقول فلو حذف شطرها إن الثنائية، فلو حذف شطر الثنائية لأجحف بها، لو حذف شطر الثنائية لأجحف بها، ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة للعمل. فالمغرب وتر النهار نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وتر الليل نافله بقى في صلاه القيام والتهجد والتراويح، تمام؟ ولذلك قال النبي لا وتران في ليله، انت اوترت مره ما توترش ثاني، تمام؟ اما الفرائض ففيها شفع ووتر. النهار له وتر والليل له وتر، وتر النهار المغرب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قصر الثنائيه لكان في النهار اكثر من وتر، يبقى الفجر واحدة والمغرب ثلاثة، يبقى كده وتر هنا وتر هنا، ماشي؟ وأما الثلاثية فلا يمكن تشطيرها، وحذف ثلثيها مخل بها. لما تيجي تقول ركعة ونص، تجيب نص ركعة ازاي؟ ها؟ ومين قال إن الركوع يساوي سجدتين؟ ها؟ إيه؟ تقرأ الفاتحة وتسلم، مين قال إن قراءة الفاتحة أصل ركوع ورفع وسجد وجلوس وسجدة كمان؟ مين قال إن ما تعرفش اللي يقول قد بعض؟ ما تعرفش، يبقى ركعتين، تمام؟ في الثنائية، وثلاثة في الثلاثية، لأنها لا تقبل القسمة، ده مسلسلة حساب. مثلا يعني تبقى يجيب لك ركعة وكسر. ها؟ والشريعة صحيحة مليحة، يعني كلها الحكمة، ما تجيبش كسر، كسر العبادة ما ينفعش، إلا في العقول المكسرة بقى. تمام؟ يقول وأما الثلاثية فلا تقبل التشطير. ها؟ وحذف ثلثيها، طب خلاص، خلينا في الصحيح وشيل اثنين وخلينا ركعة واحدة. إجحاف بها يخرجها عن حكمة شرعها وترا فإنها وتر النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. فأوتروا صلاة الليل اللي هي صلاة الليل اللي هي العشاء، أوترها بالنافلة، أوترها بالنافلة. يقول والفرق بين قضاء الصوم على الحائض دون قضاء الصلاة عليها فمن أعظم التشريع، لأنهم بيقولوا دلوقتي مش الطهارة، ها؟ انقطاع دم الحيض شرط في صحة الصلاة، وشرط بصحة الصوم. طيب إن كانت الصلاة مانعة من الصوم ومانعة من الإيه؟ الحيض مانع من الصوم ومانع من الصلاة، فإذا ما زال الحيض اللي يسر على الصلاة يسر على الصيام. وإيه اللي بيحصل في الصلاة بعد الطهارة؟ القضاء، تصلي في أيام الطهارة، ها؟ عفوا الصوم، تبقى الصوم في أيام أخرى. طب والصلاة؟ هما بيقولوا المفروض تبقى دي زي دي، مش الاثنين فرض، والاثنين شرطهم انقطاع الدم، والاثنين لا يحلان إلا بعد الغسل، يبقى هما وجوه شبه أهي. فإحنا بنقول نرد تاني تكرير القاعدة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، يبقى لابد إن أنت تراعي القدر المشترك وتراعي القدر الفارق. إذا غلب القدر المشترك يبقى القياس صحيح، وإذا غلب القدر الفارق يبقى التفريق صحيح. فهنا تعالى كده شوف القدر المشترك، أو كلاهما فرض، حلو ماشي الكلام، وكلاهما شرطه الطهارة صح أو انقطاع الدم، وكلاهما ها يحل بعد الايه؟ بعد زوال المانع. مش دي وجوه الشبه؟ في كام وجه من وجوه الفرض؟ من تأمل وجد مئات الفروق، كتير جدا. الصلاه والصوم ايش جاب ايجاب؟ ايه دي مع دي؟ فهنا بيقول: واما ايجاب الصوم على الحائض دون الصلاه فمن تمام محاسن الشريعه وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين، فان الحيض ان كان لما كان منافيا للعباده لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكرر الصلاة كل يوم 5 مرات بخلاف الصوم، فإنه لا يكون في العام إلا مرة واحدة وهو شهر واحد، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تضارب نظيره. ما هي دلوقتي في أيام الحيض ما صلتش شوية، إنما عندها بقية الشهر هتشبع صلاة، إنما هو شهر واحد، لو فطرت فيه أيام أو لو كانت فيه نفساء ففطرته كله تعيده إمتى؟ ولم يشرع لها القضاء زي الصلاة، يبقى حتى إمتى تصلي ربنا سبحانه، إمتى تصوم ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى كده حرمت من إيه؟ من عبادة، من العبادة، تمام؟ يقول: بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها فيه سبيل إلى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته، فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها لتحصل أو لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه إليه بشرعه وبالله التوفيق. وأيضا لو أوجب الله عز وجل قضاء الصلاة على الحائض والنفساء كما يوجب قضاء الصوم لشق ذلك جدا، لأن من النساء من يستمر حيضها إلى 15 يوما. طب 15 يوم في رمضان سهل، 15 يوم هقدر أوزعهم على 11 شهر، يتصاموا ولا ما يصاموش؟ سهل. إنما 15 يوم حيض مش هتصلي، وتيجي 15 يوم بتوع الطهارة تصلي ولا ما تصليش؟ أداء ولا قضاء؟ أداء. طب والقضاء اللي عليها؟ يبقى هتصلي كل صلاة صلاتين طول عمرها؟ هذا من المشقة فيه ما فيه، هذا فيه من المشقة ما فيه، وعنوان الشريعة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.